المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الواحدة والأربعون، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من ذي الحجة سنة 69 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور مبطئين عن مكاتبتكم، أسمعنا الله عنكم ما يسر الخاطر. صحتنا مع العائلة والإخوان تسركم، أتم الله نعمته على الجميع. لابد بلغكم وصول الخلاصة لمكة، وقد وصينا العيال يوزعون أول دفعة على أعيان الحجاج القادمين من أهل العلم والفضل، لأن بقية الصناديق إلى آخر الخبر ما بعد وصلن، ويوزعون على أهل العلم بالحجاز وما حولها، ويرسلون لعبد العزيز الصالح الحماد قسما منه ليوزعه بالرياض، وأرسلوا لنا منها فرقناه على جميع الطلبة بطرفنا وعلى من نراهم أهلا، وبعثنا لبريدة وحايل وبعض قرى القصيم والزلفي والمجمعة، ونؤمل أن عبد العزيز الصالح وصله الذي وصينا العيال عليه وزيادة عن ذلك، فقد زاد عندنا 100 نسخة أرسلتها لعبد العزيز من طرفنا، لأن الرياض أحق من غيره لكثرة الطلبة وأهل العلم فيه. وصيت العيال يجلدون منها أفرادا منها يسيرة، ويصلكم منها مجلد مع نسختين. ولا بد عبد العزيز عطاكم وأشرفتم عليها، لأن الكتاب ولله الحمد صار فوق ما يؤمل فيه جامع بين السهولة والجمع والاقتصار على أهم المهمات. نرجو الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه موافقا لما يحبه ويرضاه. هذا ما لزم منا، السلام على العيال والمشايخ، ومنا جميع الإخوان بخير. هذا ما لزم منا، السلام على العيال والمشايخ، ومنا جميع الإخوان بخير. والله يحفظكم. والسلام الذي طبع منه 4000 نسخة، وزع في مصر منه نسخ ماهب كثيرة حسب تعريفنا لهم على أهل العلم والفضلاء والمكاتب.